بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في كتاب التوحيد. قال باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. هذا الباب يعني تفسير توحيد كي شرك ارناوغا ارسيادوغا ارذليل كيدوغا ايكرنوني بايرناسو بروساندو ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. يعني مشركين غرتي غوي سنا موغو سيرا بردو ابيدغنا كوغودا تاغويا ما سايتا يا بركا كدغنا اوغني تي دابا انا كيا اوغني تي كدغودا تيكا ايرور كسنا ايروتاني سيرا شركي شلتو دربارة أبدغدي. ربنا سبحانه وتعالى إليه تي أيري رونا إني سايري تي أيري كسنة قولي تي إرور كسنة أبدغدي نكي كدا تي خلقنا وغراغني بر كدا تي خلقنا سي كدا برساتو مخلوقي برساتو إرور سياري خلقيني دوره سياره غا دو يرور خلقين اسياره سياره غا اسياره يرور خلقين بغدي را سياره غا بغدي يرور كوري ها را سياره غا ها يرور خلقين سندرو تورور سياره غا عربنا كوري سرم برساتو دي برغا مخلوق يا ربنا تي خلقين غا تاسيه كره بركدا ساو غا سيرو نون نغنا بري روتاي برنا بركدا تي اسلو برنا برزات مخلوق او جاتنه کې دغه کوړيګا شر کې سره نه کې دغه کالګ نه کې کوړيګا هر کې سره نه یې جوړيګا کسره غانه سره خورغه نه کوړيګا مسله نه کې نه ابلی ته ډیری کنه کوه کې دو ولا یستطيعون النصر دیګ نه را اول حاجه بر مخلوق بر کې داتي خلګنه kere gagane kitiga nusure neneiniga era nusure nero erdene garne korgane ga ineiniga kira koiro berkina gudaro nasakke gode kira nusure no nabi allah ibrahim alayhi salam qommo ko sanam kede sanam nakko kidinu abur kede era sanam bo wara ya bedeni ko bayam itkinini ni akel kernara kagada sanam wer ker ke dugure sebe barka tibe te gi bebege te u edaror tare hitkanden te ka go barka ke de sadin bo kagada akel kagada ke dugure sanam to ke sebe barka ga tibe bebege te u edaror ta hitkande gine ni deka te barka ke de sede ginere kay nabi allah ibrahim na ka jena da ror ta ine so e mare de ne eri mina tange ne so ta ga ju mare da yo na da ka yin nabi allah ibrahim mare do ber o kay gin do tayar te belere sanam do dar kit no iman no iru ne gina ga ora abedi ne gina lemon akere ga ko rakki den ne kiye lemon ogar kherga no rakki gara sherga no urke be te yu ni ne obro ni ne iru ni ge ay me tayar ti ko yi na so iru no u iru ni ga iru ni nu ga u chara hay ay me no na kwa da ge ko na so nu der re o ma kre tayar gi bi ga o ay ke da e ga ri ga o ti ne ke di shitan ne ke di kunusi ke di tekke na ge uchara hai kikira conhece. Cria teu. Que cria conhece. Cria teu. Que cria conhece. Cria teu teu do nessa. Só pode amarrar. É a regra. É a colemina begitigo, niquer que ronera. É a tower corona que aqui. Tia é ganado orgui. O Huna would do a hit jaganera. Adaru would do a hit jagana agakere, go barca kiddi with Sarangar barca kiddi or sad again a karai. Casaleso Sanamu is here to do today. Nay, O Kauraganera, O Hirokojoganera, O Fetina Bartagana, O Muskira Bartagana, Erno Q on Darkening. O erki ma war delegé ñane ibrahim ñeeli to sanam gnu wa keke nu ti kiri nu ne iri ay dina so dar ge kere u berdu ge kana kirna woni o dilew ni paraw ni o sanam tu ke ki kirna ke da taroye bokki dar tu yeri u ing her go men naygo o dar ge kor bege tego bari wo kede ka koli bebe osako gidam do kega sai gen mizil tabi digin ram ko horne a kiso koli gini gi anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim nar irutuke yana no erigi nar irutuke ge bi ta ner erne juine ni a so bi koli gini ibrahim ne agini ay biere worbe ko limbigi iro bar ko libi ag iro bar tani kana ko libo ba iro tagar tayar ke de ko libia ber daru ko krin to boag iro bar akuli ki ligina men naga bar do no wala into wa iro ben naga no ay sa iro akule ke kiro ise tayar ke ber ko ri men ay erti go se ob do ke ber ko libi so no kor gni aro wala ibrahim do kire gni oh hitina hay ogar bari ni tara bishabi hore nen hay ogar bari mana hakke beri gro era ober iroise tayar ta agar ke dise dana ar berre ya kulise ab do yidi ganda gani sanu no ari gato do iro berga ma uwi oge kite iro bagara ono ligir ke dose unu ari gir hilane na to borose berdo e kanan no gogana kesarose aba dogi sagato o bira kwarden kawe rogni kuni dala bari bi ka seven garnita we bete ibina so te ga dana bari ka sunu wa to biro e me eri bi ibirete to garnita we bete ibina bari gnu hakir kam da yogni ki solom ba piro hak bab to ba sanam ke nabi la ibrahim ki tie kriye dam mere ne tagir ne ki de ne ki kiye shidan ne ki diga junun ne ki diga ti ki diga nabi la ibrahim tie ko jodana o daru tawhid ne wuri ne wo jununi wo shaytan ne wo to wona ay wo ke ko ran ki wo ko ale to wona ay jununi to wota ke sanale to wota ke ko ale to wona ke sokko una yaqin gno ga sabiting yaqin gno ke sabikir na blende ne ne so te ga de tie ga no so to yuru te ke dana ga o mushakke karo o uguni ga to wota wota shaytan ko ne ku ri to wona ga ne masaiti de to wa ding to wa te ko dunuma ne ya ga to wa hogini tangale to wona na te ga amene na ne ne ti amene ne begar darar ko horre ne yidi me ne ge una te ga bi mi ya fil mi ar mota kan ne ne ti yo e ga ne ne rabbana subhanahu wa ta'ala ne ne inna kayda shaytan kana dha'ifan shaytan ni na ko dragani ber daifiri wa daif ba gara ko ay do so signa do re o yakin ki di iman ki di o sabit ki ambata re re sokko koy ko ra re re sokko kujur ra re re sokko junun re re sokko dar sinaga ge o ki bilende ne asan rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari inna ibadi laysa laka alaihim sultan o me egi gu e ga ga ne yakin ki di tauhid ki di rabbana e ga ga ne kon gi sokko iro mare ko do ke na ta garati ibdina on rabbana ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين او كوني وارغا دربي او كوني ركويتا كويا او كوني اسم كي اري او كوني امباتاري كرا كروغني دوغني اوكي Tika kwa lagi kina, raya raya biar lagi dari kisi kali. Asam berda amin ini. Oh tika raya marra wajt na sara sur negi. Alif tu das ni, ho negi negi kata, eh kaya nama sara. Kisah ando, yakin giti muhimmi. Rabbana subhanahu wa ta'ala negi, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an. Ti berdo, irugu sera abede gina kaya ni kaya. Take care what I get. Is our neck, cock it out. You know, Tani and Gay, Bersa to the Mahlok. Tala Tagi, what I didn't care, Haggy. What a hair can I call our neck, Salamis and Luce. Share big who kiss it, can I call it a good work in Lucy? Ber Nasa Kusa to get. Ber all we ber abedine ga kedama himaga himainus kedanus reganus rinus kisa betegini saram ber sato nasa ke gugur udara kesin keda kalna kedanus retaira eme kiro nabi light ibrahim lutie kiri okul nune ko wadu o dana kokre kiri do kuna dor kegin o yinu saram tatai kes reso nabi la ibrahim tie ber noare ber sato nasa gukana kedada fayin Omber nasaki go kida defaino na kida defainila nasaki go kida no sureno na kida no surenila faide ber kida nasao kir korne teblo na ha kida korne nida ki tauhidi rabbana subhanahu wa ta'ala negini walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir sanami Asnami, kujuri ege, jununi shitani, ke or abedegne, asemegne, te dabana kike, dam kike, te kesoko darsineso. Hokum Arabana Savana Tala kike regre, Katmir rita vera koyenaka da kolun Katmir gida Sundu senegene Sundui. Sundu burkiri biatarne ti horhorne begire ti biatarne kin ti tober aburse senega na fayniro tere sundu begira ka sende tege sundu burge tukina tener derere ber horhor sundu burger kidiki kra tegre boroga kida o har ko idkeinu sundu ka kida ko idunu Sundubur kaki dah kau nunggu dengan ada tiap hari ter Sundubur kita begini kisah tu begini negri ni kita nak nunggu. Maya melikona min ketmir, yang tiap kita nunggu ni hatta ketmir kita dah kau nak nunggu. Mana awak kita, mana tiap kita, kira tiap kita kau, kira oi here ada, aku ni embeuka obrar dan mereka ni bersuka obrar kisah. Berga obra shagali sele tiga kine eroga degine erkine degine kuligine tayri arkumrin tayri gine akone emar kokto kana tabe ke sele obra kedere ma yamlikuna min qitmir iruriyi ti har har ter toy korone boroy kelle fenen liga ko korne lin er umur rabbana subhanahu wa ta'ala umru kum ple bartar kedi مطلق الربوبية ربنا ماري حتى ولو كان ملائكة جبريل لغا حتى ولو كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغا حتى ولو كان عباد الله الصالحين لغا حتى ولو كان شهدار أنبيار صالحين دو صديقين دو لغا درجة وما إرو كينسو إرو وما درجة اگر سيماني درجة وما كيغرا تيمين نواني Timen ni wani khalti tay ni ne iro rafaskay Haris Sahih Bukhari ru An Anas qal shujja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawm Uhud wa qusrat ruba'iyatuhu fa qala kayfa yuflihu qawm shajju nabiyahum fa nazalat laysa laka min al-amri shay Yom Ghazwat Uhud ke غزوة أحد نجي رسول صلى الله عليه وسلم كفار قوي قريش كيغا يهود كا منافقين كا أعبور دار سنتا مدينة كان ديفيد رسول كان نيد إسلام كا تقويدا دلقين كغا يجيش أكبر ألف وهاجر رسول عليه الصلاة والسلام يجيش وكير أحد هر سورسو أو منافقين كنه kuugi tewtee hamedala tirana akirao tiki kuudi yo saagato au oya redala tirigina taruru o tultumia o haja taru itini. Rasul alayhi salatu salam bagi wakiri dokiri ya kamu kamu ina kuure uli. Rasul alayhi salatu salam oge ennar soko ennar ki rure ongami ena kote neke kia gini. Haka o ane fet ko kidi nabel kidi kuni haka ho isere ke dure oga ma ingira ko ni tore ma amro ko ni tore mogabel ko ni tore helde ko ni ko ke abdog nare ku nizam gu harb ke gasme ngi oga o anna o er ke yiro ne ngon o hare to u tu tuno ye terbo ka ti serega ti kembos no sorete da yara oka ote da kira kulkuru koyde na kwa na kwa dala hedega teke mbos ay umru gi ka woyara teke no ga er oka woy wa ne te ibo ku gare darbe awwal gen nusrata ay muslim gair awwal nusrata ay daso o hagar e do bari rasul sallam kido biere khalife gen adu su kere muslim so nusretai o gar te tidere re khanaim ga omega ti iga bide o brother menegi eme kuyo tokne ge dai tira ha kwantu skurin o koni ya khana taqullah rasulu kiar ki o sa te gindo o te gino o koni ku yi na brother o sa te gindo ne ku di tokne ge dai ki de o sa bide to skurigu tidere embe ta sa ge sede ge o te ge o te kegna hage o abu ilo te kegna kulum mega ka sureso ko far ko tora kede do hirde wu none o hagre dara ke bera ko tora gogore ka inu do te kegni akere herre kere herre gogore gne o kure do akere no erere muslim dara to te karbe to dura karbere o he abu gar kele herre ga abu gne nuwe kure gne o ga kere ye ogo hire ki kwatine abdoni menegi der ke age age re uchara chi chapta don ne do hirda ka su der der bayda oga gar ke ari to sabab to hazima keti muslim gar hazimitai rasul alayhi salatu wassalam hiaga nabil qagir qurgne abri go atara marke go atai ne abdo sobat korak rasul alayhi salatu wassalam agu ari ari gora edra gora kiri ti tega gorta duri rasul alayhi salatu wassalam kayfa yuflihu qawm khadabu wajh nabiyihim o ganara nabi yu ketira kya bay ro ya bi denu na ideso kirela man agu wo ketie tawarege o kan no tegna na jaine gini rabbana subhanahu wa ta'ala ayati kisna dada laysa laka min al amri shay'in laysa laka min al amri shay'in mana na tini hayin du tino doro mana wogi umeji ge na tagare hukum goy oki shegi emara jera sro oki sayti jand sirigi ki embe iro ki meni na te garretina na rasul ne gnega o me ne gnera rasul li gnil naso iro umur ka anara o ga anzirino jahidino garde bo alimi sen din beyini sen ki wajib kino meni hidaya riro hidaya nenga wago rabbana subhanahu wa ta'ala arhama agra qala kala daireniga ki iro morinaso na gardetino اوغوي كوبارو غزوت اوحد تو حضرغي نرا رسول صلى الله عليه وسلم اردو كيرني دو او كفر دوغا نيغا اي او ابور اسلام تي صحابي تي رسول صلى الله عليه وسلم تو تاون دي نصر غني كيرا كي مانا غوغي ما رسول ني لوغنا كيورو نا اومينغ ني اومينغ ني رسول ني ني تينار مكلف ني ني دي اور بيني ني كي كفر كا جاهدينو دار ديغو عرب نار كلفيني نيغي سي اوميك نهايا غوغي شقاوار سالار سعادار سالار لا انا يروكر سالار ارحم يروكر سالاي كي ايرو ام باي ماني ام بكينا دوغ هو رسول صلى الله عليه وسلم قال ما جال كي يرو كانا ايزن كي ايو دوغ ني توحيد كي ار ربنا سبحانه وتعالى جانب كو حافظيني نونو كلا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء حديث كيرا إليري رسول عليه الصلاة والسلام كان اوغوت نيغي دعاء قنود دري قنود دري ومعين كوني داينا كيري داينا كيرو معناه يعني لعنني ومعين كوني ومعين كي حديث جيرزو كوري كي بريمه فلانا وفلانا جنكي حديث جاء ذكر جنا را أوغا فلان فلان جنا معنا أوغا أوغوي غزوة أحد أقطو رسول صلى الله عليه وسلم تعبي سيره أبرغن ده أكوني أدرك تقولي رسول عليه الصلاة والسلام فلان جا عربنا لعنينا فلان جا لعنينا فلان جا لعنينا فلان جا لعنينا ونا أو أدرك تقولي را دعاء قنوتو كي بي تلورا صحابة آمين جني ربنا سبحانه وتعالى آياتي سنرى ليس لك من الأمر شيء أوكي ربنا كده قالين لعنين كده قالين لعنين إنه تاول ربنا سبحانه وتعالى إنه تاول إنه كيكي رسول صلى الله عليه وسلم أمبكي اجتهاد كي غورا كرني مني كنا عمر يرو كرا كرنا بركة عمر يرو كرا تم تايد وطيقة سبق اجتهاد تايره ومعين كونيري دروك شروكا اكولينا دروكا زياده غنا رسولكا ازينا غنا ينسو صلاه كره ادروكو كوبليره كنوتوكي بي ربنا سبحانه وتعالى امر كوورنا تاو طيب كنوتكي باطل دارو دواغي امر يروكي راوني إذن أوغوي نوازل كغاجيني تي صعوبات غاغا كغاجيني تي دين بيغير سابيغا داوا بيغير سابيغا معاش اوكي بيغير سابيغا حياة اوكي بيغير سابيغا امن استقرار بيغير سابيغا غينيني يا اسكينا كو او كنوتو دربالي معناو يعني دعاء صلاه كرهغرو يروكو هي كنوتو دي جايس كره او شرغ زياده غنه فتنه او زياده غنه ضرر او زياده غنه اذر او غنه دواكي ممكن كره او معين يا ربنا لعنين او نه او دعاء دنيغ جايس في حاله الضرر او غا كفر او غا اسلام دو تيبر يعني خصني بردو ادنيغا معين كي اوتي معين ضرر او واد نيغني ممكن غنه اذر او غنه با واد رسنه غنه ابدونه ربنا فلان ابن فلان لعنه وني ممكن امام كي سمع الله سمع رب سمع الله لمن حمده اكيد ربنا ولك الحمد اكيد قنوت كي افضل وقت تقوم صلاة الصبح ويري صلوات كوي جيغا جايس كنا تيري. طيب كان احاديث جيه كوني كغا رسول عليه الصلاة والسلام كان قبائل كونيري اوتنرو جبيري كونيري رسول صلى الله عليه وسلم او كوني كغا يا رسول الله تو اسلام نو تربيري او علمي سي تسيري يوناسو o alimenti seri garde gene kiege o qurai gene di o graye gane qurana gane kuni jabe o alimi sanno gane ko ide eso o badar be ta fe gite yere garde ko yere kemin kirnere ambasagat ko yere o don nuere sahabi rasul sallallahu alaihi wasallam kido gabail go erdo kirne o do nuwali do rasul sallallahu alaihi wasallam doar kibe gabile koskigro ina o adar kuudo gabile adar kuudi ur ter kirne dalatin yomdo umar rabbana kana da taw gebo toy taw qulut ke yog naro shidda duagwe rasul sallallahu alaihi wasallam dedi do ur ter kirnere rabbana umur kana la tawil gele yani rasul alaihi salatu wassalam bermago tikriere ogi islam gine mu'min gine abdogna ge rasul siere din wo asire aqida wo asire abdogna na fagaire khergaire menege uwa rasul arago nidiga burrogo saatu nidiga baogo nidiga agra wat ammo nidiga agra bal agrabin nidiga age iman tine islam tabine bine iman tine amala sala dine rasul gardego sine na na fayni rimenege u sine ne rogne ne ke na fayni ربنا سبحانه وتعالى آياتك سلال الرسول صلى الله عليه وسلم انذر عشيرتك الأقربين أقربين من أو أقرب كنوك أو أران فرس أقرب كنوك خاص سبور أنذر نوك أو آياتك تيجاني رسول عليه الصلاة والسلام هار هوي جنر أو هار قاقنا أو قراسني أو قراسني جي يا معشر قريش ما نوكي بيليغوكي اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا إيمان دو أمال صالر توحيد دو أبدا بتب نفسك نو نجاي سنبو غنيني يأي أراغ نو لسان كي إيمان كي بو إسلام كي بو تغا جير نغو غنون يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا أو تكولي قبل قريش سكوك قدر أميغو كيلو ammeti go ba o kratena kiru tene go berdo urora sagena kiru ke adurdu kuri abbas ibn abd al-muttalib ke ba wa abdullah ibn abd al-muttalib ammi go safiya amma da rasulullah inadigi safiya ki ba o kitnai فاطمة بنت محمد كنا ديجي ترى قبر رورا ساعني هو عمل السالة دي به آمنين به عمل السالة دي به توحيد اقواره جاي به ارور ارغره دي به نو نجاي نيدي وكي جاي دي بغني ني اتغا جيرا نوغنو فاطمة كودي ره مالي جي جيرا كولين ننغو ارتاغنر كولين لكنو عبادات نور ننغني ني اتغا جيرا نغنغو kiso kodai oge rasul araiga sallallahu alaihi wasallam ولی نیا رایگا او سال نیا رایگا نبی بررگا نبی باگویگا ایمان گئی که دیوگنی نی او ایمان که دیو نگر که سال گرسی امرا سال که دیوگا گی کبرار سی او اگر تی ایرو نندگا نجای سیلا ایرو جیرگا نجای سیلا ایرو عقوبارگا نجای سیلا نندائی ایمان گرو امرا سال گرو عقیدہ توحید سے گرو کہتے نگنے نے ربنا نجائی نہیں سیڑے کہتے نگنے نے وسیلے کوئی اور نجائی نو گنے نشو انشاءاللہ باقی گیا درسانہ کسا